الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وأنزل علينا السكينة والشفاء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص ونعوذ بك من الجنون ونعوذ بك من الجذام ونعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم احفظ بلادنا من الوباء والبلاء والأمراض. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم فأغثنا اللهم فأغثنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.